يقول السائل الكريم يقول أحضر مجلسا يتكلم فيه في الصحابة الجليل معاوية رضي الله عنه وأرضاه ويقول سكت ولم أرد فعل علي لم بل في حضوره. الله يخشى أن تأثم إلا إن كنت تخشى على نفسك ضررا محققا. أما إن كان مجرد مداهنة للناس لا والله أنت آثم، فتوب إلى الله عز وجل وارجع وانصحهم وارجع وانصحهم. يجب الدفاع عن الصحابة ولا يجوز السكوت إذا سمع سبهم أو النيل منهم، وخصوصا إن كان الذي ينال ممن يزعم أنه من أهله السنة، يجب الوقوف في وجهه وبيان الحق له.